بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنواصل في الباب 16 في الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في باب الصبر. قال: وفي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة أنه قال: قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه معتبرا بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى. بلال جده الصحابي أبو موسى الأشعري، وأبوه أبو بردة من علماء التابعين وأفاضلهم. قال: فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنى، وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش. فقلت له: الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار وأنت في حالتك هذه، فكيف صبرك اليوم؟ فقال: ممن أنت؟ قلت: من بني مرة ابن العباد. قال: ألا أحدثك حديثا عسى أن ينفعك الله به؟ قلت: هات. قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال: وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار عنهم والاستعطاف بقوله لقومي، يعني هذه الدعوة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف، هذه الدعوة اشتملت على هذه الأشياء الثلاثة: العفو عنهم، لأنه دعا لهم قال اللهم اغفر لهم، إذن عفى عنهم. ثانيا الدعاء لهم: اللهم اغفر لقومي. والاعتذار لهم، الاعتذار لهم لأنه قال فإنهم لا يعلمون، والاستعطاف عليهم أيضا لأنه قال لقومي. ما أجمل هذا، ما أجمل هذه أخلاق، هذه أخلاق الأنبياء، اشتملت على أربعة أشياء. ما هي؟ العفو عنهم، الدعاء لهم، الاعتذار لهم، الاستعطاف، الاستعطاف بقوله لقومه. وفي الموطأ، نعم. قال: وفي الموطأ من حديث عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليعز المسلمين في المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وفي الترمذي من حديث يحيى ابن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الترمذي: كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على امرأة فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. إن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها، وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليه من العطاء إليه. وقال عقبة بن عامر الجهني: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل، فيقول الرب تعالى: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمله وهو صحيح، ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا ليتني لا أزال ضاجعا. فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا. ذكره ابن أبي الدنيا. وذكر أيضا عن هلال بن يساف قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي: ما اشتكيت قط. فقال عمار: ما أنت منا، أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدري لما أطلق، وإن عقل لم يدري لما عقل. لأن هذا العربي قال: ما اشتكيت قط، وكأنه يفتخر، يعني ما أصابه مرض قط، وهذا ليس بمؤمن. المؤمن يبتلى، والمؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض أو ببلية تحط عنه الذنوب والخطايا. أما الكافر أو الفاجر أو المنافق إذا ابتلي فهو كالبعير، إذا أطلق لم يدري لما أطلق، وإذا عقل لم يدري لما عقل. يا سبحان الله، أرأيتم الفرق بين الإيمان والكفر؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، المؤمن أمره كله له خير كما سيأتي في الحديث. وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا. فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجر. فسأنا ذلك وكبر علينا، فقال: ولكن يكفر به الخطيئة. فصرنا ذلك وأعجبنا. وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله تعالى عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية ومما تولد منها، كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: إلا كتب لهم. وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: إلا كتب لهم به عمل صالح. فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا، ولهذا قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال في المصائب: كفر الله بها من خطاياه، كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا قول: المرض حطة، المرض حطة، يعني تحط به الخطايا. وقولوا حطة في القرآن، الله عز وجل قال لبني إسرائيل: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حطة يعني حط عنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا، حط عنا ذنوبنا. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وهم خاشعون راكعون لله، شكرا لله سبحانه وتعالى وتواضعا لله، وأن يقولوا: حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أمر اليهود أن يكونوا خاشعين في هيئتهم، وأن يكونوا متواضعين متذللين لله سبحانه وتعالى حتى في ألفاظهم، يدخلون راكعين وأن يقولوا: ربنا اغفر لنا، اغفر لنا. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بهذه الهيئة، ولكن ماذا فعل اليهود؟ اليهود دخلوا على أستاهم يزحفون ويقولون: حنطة حنطة حنطة وحبة وشعيرة، يستهزون يسخرون، لعنة الله على اليهود. حطة جعلوها حنطة، تحريف اليهود. ابن القيم له كلام هكذا، يعني الشيء بالشيء يذكر، يقول إن اليهود حرفوا تحريفا لفظيا، حطة قالوا حنطة، زادوا النون. الأشاعرة استوى قالوا استولى، زادوا اللام، هذا من التحريف. يقول نون اليهود ولام الأشعري عند الله في الميزان متفقان، كلها من التحريف اللفظ، والله المستعان. فحطة المرض حطة تحط به الذنوب. قال: فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا فقه في الدين. فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. نعم. وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا، أو يقبضه إن قبضه مطهرا. ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد. وقال زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موعوق، أي محموم، فقلنا: أحن أحن بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، ما أشد وعكك؟ قال: إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله، قال: أفعجبتم إن كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل؟ قلنا سبحان الله. قال: أفعجبتم إن شد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؟ قلنا سبحان الله. قال: أفعجبتم إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء؟ أحن بالحاء المهملة هو المعروف من كلامهم، ومن قال بالخاء المعجمة فقد غلط. أفعجبتم إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء؟ سبحان الله، إيش هذا الإيمان؟ يفرحون بالبلاء كما نفرح نحن الآن بالرخاء. نحن الآن نفرح بالصحة، نفرح بالمال، نفرح بالولد. هم كانوا يفرحون بالمرض، بالفقر، بالموت. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى ثمرة هذه المصيبة، تكفير الخطايا، همهم الآخرة. والله المستعان. على كل حال، المؤمن لا يتمنى البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان ما يتمنى البلاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. الإنسان ما يتمنى البلاء والموت، يسأل الله دائما العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: غير أن عافيتك أوسع لي، كما جاء في الدعاء المشهور. نعم. وذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة نعوده، فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها من شدة ما كان يجد من الحمى، فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبها عنك. فقال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يشدد عليه إذا مرض، حتى إنه لربما مكث 15 لا ينام، وكان يأخذه عرق الكلية وهو الخاصرة. فقلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فيكشف عنك. قال: إن معاشر الأنبياء يشدد علينا الوجع ليكفر عنا. وفي المسند والنسائي من حديث أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. فقال ابن أبي كعب: يا رسول الله، وإن قلت؟ قلت. قال: شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي ابن كعب على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله وصلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات. يعني لم يزل مبتلا حتى مات بالمرض، لأنه سأل الله أن لا يزال مريضا حتى يموت، ولكن اشترط أن لا يشغله هذا المرض عن الحج والعمرة والجهاد وصلاة المكتوبة. سبحان الله. نعم. وقال عبد الله، وقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقا حتى أطلقه أو أكفته إليه، حتى أطلقه أو أكفته إليه. ناقة طلق بضم الطاء واللام إذا حل عقالها، ويقال كفته إليه إذا ضمه إليه. ذكره ابن أبي الدنيا. وذكر أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن. وذكر أيضا من مراسل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا: قال ابن مبارك: هذا من الحديث الجيد. قال: وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وذكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال: قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وقال أبو هريرة: وقد عاد مريضا فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن، فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعا، وإنما مراده أن الله سبحانه وعد عباده كلهم بورود النار، فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا، والله أعلم. ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى كير من كير جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. ذكره ابن أبي الدنيا. البردة القطعة من البرد، تعرفون البرد؟ خذ قطعة من البرد وانظر إلى صفائها ولونها. إذا يسر الله لنا هذا العام وأغاثنا بغيث طيب مبارك ونزل فيه البرد، انظر إلى البرد، هذه قطعة من الماء المتجمد، انظر إلى صفائها ولونها. المؤمن إذا ابتلاه الله بمرض ثم شفي منه يخرج من مرضه كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها، قد طهر من الذنوب والخطايا. إذن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، والمؤمن يفرح بعافية الله ويصبر على بلاء الله، البلاء الذي يقدره الله فإنه خير له، الله المستعان. وذكر أيضا عن أبي أمامة يرفعهما من مسلم: يصرع صرعة من مرض إلا بعث بها منها طاهرة. وذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وذكر أيضا عنه مرفوعا: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور ولا ذنب له. وذكر عن سهل بن أنس الجهني عن أبيه عن جدي أنه قال: دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت: يا أبا الدرداء، إن نحب أن نصح ولا نمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد، حتى لا يدعان عليه من ذنب مثقال حبة من خردل. والمليلة فعيلة من التململ، وأصلها من الملة التي يخبز فيها. المليلة يعني الحرارة تكون في الجسم، السخونة يعني، حمى، والله أعلم. لأن المل هو الرماد الحار، والله أعلم. نحن كنا ذكرنا الكلمة هذه مرة في المناسبة، فيظهر أن المليلة والله أعلم ويقول فعيلة من التململ، وأصلها من الملة التي يخبز فيها، والمل الرماد الحار، فالصداع يكون في الرأس، والمليلة تكون في الجسم مع المؤمن، تصيبه صداع، ترتفع درجة حرارته. والآن قد يبتلى المؤمن الآن بمرض بارتفاع ضغط الدم مثلا، يبقى الضغط معه، والضغط كذلك في الرأس شيء مثل الصداع، أو يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض السكري يبقى معه في البول أو في الدم، أو يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء من الحمى الموجودة الآن. الحمى الآن كثيرة، أنواع كثيرة، يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء منها يبقى معه إلى أن يموت، هذا خير له، كفارة. وقالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريق يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، أو يدعو غير الله يكشفه. يعني المؤمن إذا كان على طريق فهو مضبوط، عنده ذنوب، عنده معاصي، وابتلي ببلاء، الله عز وجل يكفر عنه ذنوبه ومعاصيه التي عنده هذه، إلا إذا دعا غير الله أن يكشف عنه الضر، أو أنزل هذا البلاء بغير الله. هذا هو التوحيد يا أخوان، التوحيد أن لا يلتفت القلب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت الأحد. نحن عندنا ضعف كبير، نحن الآن إذا مرضنا فزعنا وهرعنا إلى الطبيب، وتجدنا شيء عجيب، قلوبنا قد مالت إلى الطبيب ميلا عظيما، وكأن الشفاء بيد هذا العبد الضعيف هذا. قل للطبيب إذا خطفتك يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ الطبيب ايش يسوي لك؟ إنما هو يملك السبب فقط، والشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل. ولكن الميل إلى الطبيب، الميل إلى المستشفى الفلاني مثلا، الطبيب الفلاني، ثم تجد الإنسان إذا شافاه الله عز وجل على يد طبيب من الأطباء ربما يشكره ويذكره أكثر مما يشكر الله، والله المستعان. وقال عطية بن قيس: مريض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا، الظاهر أن كعب الأحبار، كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه، وإن شاء رحمه، وإن بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. وقال سعيد بن وهب: دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة، كندة قبيلة عربية. وقال سعيد بن وهب: دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده، فقال سلمان: إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى، يعني فيكون البلاء، ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر مستعتب، يعني فرصة له أن يصلح من حاله في المستقبل، يأخذ عبرة، يأخذ عبرة. والله المرض والبلاء عبرة، وكم من إنسان استيقظ من غفلته وأقلع عن ذنبه بعد بلاء أصابه. وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. هذا حال الكافر. طيب، وذكر أيضا عن أبي أيوب، قوله ذكر يعني ابن أبي الدنيا رحمه الله، عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا من الأنصار وأكب عليه، فسأله فقال: يا نبي الله، ما غمضت منذ سبع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أي أخي اصبر، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. وفي النساء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم. شوف هذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد بن حبان والحاكم صحيح الحديث هذا. بشوف كيف الحديث ما فيه من العبرة. النبي يسأل أعرابي من أهل البادية هل أخذتك أم ملدم؟ قال يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والدم. حر يكون بين الجلد والدم، ما هو؟ ارتفاع درجة حرارة السخونة أو الحمى. قال ما وجدت هذا. قال يا أعرابي هل أخذك الصداع؟ قال يا رسول الله وما الصداع؟ ما الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه، وجع في الرأس. قال ما وجدت هذا. أعرابي ذا ما شاء الله صحة مية سليم 100%، ما وجد لا درجة حرارة ترتفع ولا صداع ولا شيء، ما في مشاكل، لا يذهب أبدا للمستشفى. هذا يقول ما وجدت هذا. فلما ولى انصرف الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أعوذ بالله. من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذا حديث صحيح. ولذلك ما يقول الإنسان أنا ما اشتكيت الحمد لله أنا صحت طيبة، ولا يثنى على الإنسان بهذا، ما يثنى على الإنسان بهذا أبدا. أذكر أن شخص صوفي وكان يزن بمرض، يقال أنه مريض، توفيه شاب، هو شخصية مرموقة معروفة، فاشتهر عند الناس أنه مريض بمرض. فجاء أحد أصدقائه ويقول أبدا هذا ليس بصحيح، وأنا أعرفه منذ كذا وكذا، والله ما اشتكى قط، يعني ما مرض أبدا. مسكين يظن أنه يذب عنه ويزكيه فإذا به يقدح فيه ذمه وما يدري كيف ما اشتكى أبدا، ما مرض أبدا. نعوذ بالله. المؤمن يمرض يبتل. طيب قال وقالت أم سليم مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أبشري أم سليم فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه. وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه، فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا. قال كيف جمعت هذا؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك. وطبعا يا إخوان زيارة الأخ في الله أجرها عظيمة، قل لا زيارة الأخ أنت تروح تزور إنسان ما تزوره إلا حبا له في الله، هذا طيب. تعرفون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. قال هل لك من حاجة تغبها في شيء فهنا؟ قال لا، إلا أن لي أخا فيها أزوره في الله. قال له أزوره؟ قال هل لك من حاجة عنده؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فقال إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله يحبك كما أحببته. شوف يعني زيارة الأخ في الله طيبة. طيب إذن هو الآن خرج ليزوره. يقول فبلغني شكاتك فصارت عيادة وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. هذا الحديث له شاهد. وقال الحسن وذكر الوجع أما والله ما هو بشر وأما والله ما هو بشر أو بشر أيام المسلم أيام نورت له فيها مراحله وذكر فيها ما نفي من معاده وكفر بها عنه خطاياه. نعم، أما والله ما هو بشر، الله المستعان. أخونا هذا الحظ على الراء وضع ضمتين. فإيش عندك طبعة الشيخ سليم؟ كسرة شدة كسرة، صحيح. طيعنا هذا الله يهديك، ما احنا عارفين نقرأ الكلمة. أما والله ما هو بشر، ما هو بشر، هذا صحيح، ما هو بشر، هذه خطأ، الضمتان هذه خطأ. هذا يذكرني بأحد الشباب الذين يعظ الناس في المساجد وهو لم يتعلم. حدثني بذلك من جلس إليه وسمعه يعظ في المسجد، يقول سمعته يقول يحمل هذا العلم، هو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يقول سمعته يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، عدو له، أعوذ بالله. اللي يحمل العلم أعداء العلم، كيف هذا؟ هذا يعني الإنسان يتصدر ولما، هذا من أعجب التصحيفات التي سمعتها في حياتي، يتصدر الإنسان ولما يحصل العلم. أما والله ما هو بشر، أيام المسلم أيام نورت له فيها مراحله، أيام المسلم أيام نور، وذكر فيها ما نفي من معاده وكفر بها عنه خطاياه. الحسن رحمه الله كلماته كلمات عجيبة بليغة تشبه كلام الأنبياء. وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مثاليس. هذه كلمة ينبغي أن تسجل وتحفظ. بس هو يقول الآخرة شحط عليها أخوها ضمة، مشكلة عليها فتحة، حط اشطب الضمة وضعوا فتحة. هذه من الكلمات التي ينبغي أن تحفظ. لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مثاليس. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله، ثم قال المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة. نعم، اقرأ. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله بأمره بإحدى الحسنيين، إما بموت وإما بحياة. فإذا قال له العواد كيف نجدك؟ قال أحمد الله أجدني، والله المحمود بخير. قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هي خير من صحتك. وإن قال أجدني مجهودا في بلاء شديد، قال له الملكان أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء أطول من بلائك. ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجعه ورأساه، وقول سعد يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال، وقول عائشة ورأساه، فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد. أي انتبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان. في فرق بين التشكي والإخبار. النبي قال لعائشة ورأسه، قالت له عائشة ورأسه، قال بل أنا يا عائشة ورأسه، لما بدأ معه مرض الموت عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ورأسه، هل هذا على سبيل التشكي والتسخط والاعتراض على قضاء الله؟ لا، على سبيل الإخبار بأنه وجع. ولا يناقض هذا قول النبي. نعم، كذلك ما يعارض أو ورأسه. نعم هذا برضو ما يقال بشخص تألم في المرض ثانيا يتأول. لا ما في بأس، لا حرج إن شاء الله. وقول سعد، وقول سعد يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال، وقول عائشة ورأساه، فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد، فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كان شكوى منه، فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد. وقال ثابت البناني انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز نعوده، فخرج إلينا ابنه وقال هو مفطور لا تستطيعون أن تدخلوا عليه، فقال الحسن إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خير من أن يأكله التراب. وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل، فقال إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب. ويذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا فتبسم، فقلنا يا رسول الله مما تبسمت؟ قال تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله. ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء، قلنا يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلا يجداه، فعرج إلى الله فقال يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه حبسته في حبالك، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله، فقال اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمله في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، فعلي أجر ما حبسته وله أجر ما كان يعمل. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. هنا يقول أرجو تفسير قول المؤلف رحمه الله ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري. هذا في كلام القيم لما ذكر أثر عبد الله بن مسعود أن الذنوب تحط الخطايا، أن المصائب تحط الخطايا ولكنها لا ترفع الذنوب، لا ترفع الدرجات. وقال يزيد بن ميسرة إن العبد لا يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطايا فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا. يعني عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال إن المصائب كالمرض ونحوه تكفر بها الذنوب، تحط بها السيئات ولكن ما ترفع بها الدرجات. نذكر الأثر حق تفاعل الله المسعود. وذكر عن أبي معمر الأزدي أنه قال كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم أو السقم لا يكتب له أجر، ألا إن السقم يعني المريض لا يكتب له أجر، فسأل ذلك وكبر علينا، فقال ولكن يكفر به الخطيئة، فسرنا ذلك وأعجبنا. يعني كفر الخطيئة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية ومما تولد منها. ثم ذكر بقية الكلام. ثم قال ابن القيم: ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة ويسمى ببيت الحمد، ولم يذكر ابن القيم كيف ما يرد. يعني هذه مصيبة لا شك، كون الإنسان يموت ابنه هذه مصيبة، فمع ذلك يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة ويسمى ببيت الحمد. ابن القيم ما بين لنا كيف لا يتعارض هذا الحديث مع كلام ابن مسعود، ولكن المخرج من ذلك بأن يقال الحديث فيه ضعف كما سبق. الحديث في 95 قال في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك. فيقول ابن العبد: بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد. هذا الحديث نعم في جمع الترمذي مسند أحمد صاحب ابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب يقول وإسناده ضعيف. إذا هذا التخريج الأول أن الحديث ضعيف ما يتعارض مع ما ذكره عبد الله بن مسعود. التخريج الثاني على اعتبار أن الحديث صحيح، ابن حبان صححه وغيره، كيف نوفق على اعتبار أن الحديث صحيح؟ التخريج الثاني بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى بنى بيتا لهذا العبد في الجنة لا لأجل المصيبة، وإنما لأجل حمده واسترجاعه. لأنه لما أصابته المصيبة إيش كان الموقف؟ صبر. طيب هذا تكفير. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. أيوة، شوف هذا شيء زائد عن الصبر، هذا شيء زائد، كونه يحمد الله سبحانه وتعالى ويسترجع، يبنى له بيت ويسمى ببيت الحمد لأنه حمد الله. هذا التخريج الثاني حتى لا يكون تعارض بين هذا الحديث وبين ما ذكر عبد الله بن مسعود وأثنى عليه ابن القيم وأقره فيه. والله أعلم. هنا فيه يقول: هل ورد في الحديث أن ملك الموت ينظر في العبد 5 مرات في اليوم لكي يقبض روحه؟ ما أظن ورد هذا، الله أعلم. تعرض في بعض القنوات الفضائية شخصيات مثل الصحابي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد عن طريق مسلسل، هذا ما يجوز. التمثيل أصلا لا يجوز، حرام، فيه كذب وفيه مفاسد كثيرة. ثم إن هذا التمثيل أصلا مأخوذ من عند النصارى، التمثيل عادة نصرانية أدخلها نصارى العرب في المسلمين، وأشهر الممثلين العرب الذين جاءوا بالتمثيل في بداياتهم من النصارى أو من اليهود، ولا نريد أن نذكر أسماء معروفة. ثم انتشرت هذه العادة وتلقفها من الفساق والفاسقات، أرضى الناس أخس الناس هم الذين امتهنوا هذه المهنة، وكان يسمى بالمشخصات، وكان عار على الرجل أن يمتهن هذه المهنة من التمثيل، كأن مهنة سخيفة، مهنة تجعل الإنسان سخيف، ما عنده رجولة، ما عنده مروءة، يظل يمثل أمام الناس، سبحان الله العظيم، يعني ينسلخ من ثوب رجولته ومروءته ويتقمص شخصيات أخرى. ثم دخل في ذلك الشيء الوسخ، القذر، الفساد، وكذلك المرأة إذا دخلت التمثيل تفقد شرفها ومكانتها، وربما تبرع منها أهلها وتبرع منها أبوها وأمها، وربما إذا دخلت في هذا المجال ربما أبوها يموت من هول المصيبة، كما حصل لبعض الممثلات المعروفات، والله المستعان. المقصود ثم كيف دخل هذا علينا التمثيل هذا؟ إيه أنا أقول لكم، جماعة الإخوان المسلمين لما ظهرت في مصر، وهذه الجماعة قائمة على كما قال البنا صوفية سلفية رياضية فنية، ذكر أشياء كثيرة، يعني نأخذ كل شيء، فأدخلوا ماذا؟ أدخلوا الرياضة، وكان جماعة الإخوان المسلمين لهم فريق رياضي يلعب المباريات مع الفرق الثانية، وكانت جريدة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في أيام حسن البنا في صفحة رياضية تنقل أخبار الفريق الرياضي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه التقى فريق كذا في ملعب كذا، وأنه انتصر أو فاز بهدفين مقابل لا شيء أو كذا، أخبار الفريق، وكانوا يعرضون الصور أيضا، وربما جاءوا بصورة للفريق فريق الإخوان المسلمين وهم يصلون صلاة العصر في الملعب. يعني شوف أسلمت الرياضة، هذه أسلمت الرياضة، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول، كان يعجبني هذا في الجريدة لما كان الشيخ مغترا بهم في السابق قبل 50 أو 60 سنة. المقصود ثم ماذا أدخلوا الرياضة؟ أدخلوا أيضا الأناشيد اللي هي أناشيد الصوفية، أدخلوها في الدعوة وأشغلوا الشباب بها، أدخلوا أيضا التمثيل لأن صنعة التمثيل في ذلك الوقت كانت رائجة جدا في مصر، والناس منكبة عليها، إقبال عظيم من الناس على المسارح ودور السينما، وكانت فرق مشهورة وكبيرة وعريقة تعرض التمثيليات والمسرحيات الأخيرة، والناس منكبة عليها. يعني صناعة السينما والتمثيل في ذلك الوقت رائجة، البنا وجماعته أدخلوا التمثيل وقاموا بعرض مسرحيات على النظام الإسلامي، زعم أسلمت الفن. حتى قالت إحدى الممثلات المشهورات، ولا أريد أن أذكر اسمها، قالت إنها أول مسرحية قدمتها في حياتها أمام الشيخ حسن البنا، ثم أصبحت ممثلة مشهورة جدا على مستوى العالم العربي. طيب إذا التمثيل ما أدخله علينا؟ التمثيل عادة نصرانية، أدخلها نصارى العرب في المسلمين في لبنان ومصر، ثم تلقفها أراذل الناس وأنشأوا فرقا في المسارح، ثم دخلت السينما، ثم أدخلها في الدعوة حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمون. وإلى اليوم والإخوان كما كان يقول الشيخ مقبل الإخوان المفلسون، إلى اليوم والإخوان المفلسون إلى اليوم هم على هذا، الرياضة والتمثيل والأناشيد، الأشياء التي دخلها البنا قبل 60 سنة لا زالت عندهم الله، والفلسفة يعني فلسفتهم في الدعوة قائمة عليها، الإخوان المسلمون الدعوة عندهم قائمة على هذه الأشياء، تمثيل، أناشيد، رياضة، تسالي، طلعات، وأشياء هذه الدعوة عندهم، ثم يستغلون هذه الأشياء التي تعجب الشباب، يدخلون فيها يدخلون الشباب الأفكار الإخوانية المعروفة طبعا، وقناة المجد هذه اللي الآن أصبح لها رواج كبير عند الناس، قناة المجد هذه قائمة على فلسفة الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الله، قائمة على الفلسفة الإخوانية، أناشيد وتسالي وإيش كمان يسمونها، وحفلات ثمر، يعني هذه قناة المجد إذا نظرت إليها كأنك تنظر في المركز الصيفي، مركز صيفي، الله المستعان، المراكز الصيفية المعروفة عند الإخوان المسلمين. الحاصل يا أخوان، ما نريد أن نتوسع كثيرا، لكن الآن مع الأسف الشديد أن التمثيل بل تمثيل ربما الشخصيات المشهورة والمعروفة في الإسلام كأحمد بن حنبل وصلاح الدين الأيوبي، هذا ليس عند الفساق، هذا حتى عند الإخوان المسلمين، والله المستعان. بل إنهم يمثلون دور الملائكة والشياطين، يمثل دور ملك أو دور شيطان، هذا كله حرام ولا يجوز التمثيل أصلا كما ذكرت ممنوع. فكيف إذا تقمص شخصية صحابي جليل كحمزة أو كخالد؟ هذا سوء على سوء، هذا حرام ولا يجوز، والله المستعان. فيا ليت الإخوان المسلمين، نحن لا نتكلم مع أولئك الفساق أو الكفار من اليهود النصارى، هؤلاء أمرهم منتهي، لكن المصيبة في الإخوان، كيف يجعلون هذا التمثيل وهو عادة قبيحة، عادة سيئة، عادة محرمة في الإسلام، كيف يجعلونه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ والله المستعان، شيء عجب. هذا يعني الأخ سأل السؤال وقال نصيحة، النصيحة نصيحة عامة وشاملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يصرف عنا البلاء. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.